إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، يعني في لينكات كتيرة النهاردة خاصة بما كل يعني ما يهم المستمع المصري والمواطن المصري، وخاصة للزراعيين. مبادرة ازرع بالدعم الكثير من صغار المزارعين، طبعا ده كان نتيجة التحالف الوطني للعمل الأهلي، كان بدعم هذه الفئة. كمان في سعر توريد مناسب بشأن محصول القمح. كل ده هنتعرف عليه من الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. ألو، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك يا دكتور سيد. أهلا بيك يا فندم. يعني قول لنا الحاجة المهمة الخاصة بتوريد سعر القمح. شوف حضرتك، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقريبا طول الوقت وهو قضية الزراعة والأمن الغذائي، لأنها مرتبطة بحياة المواطنين المصريين وبالأمن القومي المصري، ويعني طول الوقت توجيهات وإجراءات تتم من أجل توفير الأمن الغذائي وتحسين حالة أهلينا الفلاحين خصوصا في المساحات القزمية والمساحات الصغيرة. وعشان كده كان في اجتماع أمس عقد السيد الرئيس بحضور دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين والأجهزة المعنية لزيادة سعر توريد القمح في الموسم المنزرع حاليا 2023، عشان يحقق عائد اقتصادي لأهلنا الفلاحين، وفي نفس الوقت يشجعهم على توريد الإنتاج لصالح السلع التموينية وزارة التموين. وده يعني توجه مشكور، بنشكر فخامة الرئيس عليه، وبنشكر الحكومة إنها تحط سعر يكون سعر عادل يحقق قيمة مضافة اقتصادية للفلاحين، وفي نفس الوقت يشجعهم على انهم يوردوا اكبر كميات لصالح السلع التموينيه، لان في النهايه سلعه القمح هي سلعه استراتيجيه بتهمنا كلنا كمواطنين مصريين. اكيد. طيب يعني لو قلنا سعر التوريد كان العام الجاري المناسب ليهم، كان هيبقى مقدر ولا لسه ما قدرتوهوش؟ هو العام الماضي لما دخل برضه السيد الرئيس ورفعوا السعر، وصل تقريبا سعر الارداف بحوالي 900 جنيه. السنة دي قبل زراعة الموسم في شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2022، وزارة التموين ووزارة الزراعة حطوا سعر استرشادي أو سعر ضمان في حدود 1000 جنيه للأرداف، ومع زيادة مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار كل مدخلات الإنتاج من أسمدة، من خدمات أخرى، من مبيدات إلى آخره، أصبح هناك يعني ضرورة لإعادة دراسة السعر اللي هو كان تم تقديره في شهر نوفمبر الماضي بما يحقق عائد اقتصادي. طبعا دلوقتي الحكومة، وزارة الزراعة وزارة التموين مع الجهات المعنية بيدرسوا، بحيث هيطلع يعني قرار للسعر للأرداف القمح اللي هيتم توريده بإذن الله الموسم المزارع الحالي في شهر إبريل القادم بإذن الله. يعني نأمل بإذن الله أنه هو يكون سعر اقتصادي يحقق مصلحة الفلاح، ويحقق أيضا مصلحة الحكومة في توريد أكبر كمية من الإنتاج، ويشجع المزارعين على أنه يحصلوا على أقصى إنتاجية وخدمة أرضهم وخدمة المحصول عشان يحصل منه على أعلى إنتاجية. والحكومة حاليا بتدرس دلوقتي سواء وزارة الزراعة والتموين مع الجهات المعنية السعر، إنما إن شاء الله نأمل أنه يكون سعر مرضي يحقق طموحات الفلاحين أهالينا، ويحقق في نفس الوقت التوريد أكبر كمية للحكومة. يعني بشكر وجود حضرتك معايا دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. شكرك يا فندم. شكرا لك. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. الظهر الغلابة والناس الشقيانين، العدل أكيد هيمشي إن شاء الله لو وتحلى بكل الإيد الشغالة، بكل الناس اللي بتحب البلد، بكل فرد في هذا الوطن. طبعا المصرف المتحد معروف لدى العامة بمجهوده وكل ما يقوم به من فعاليات ومن فعاليات خاصة بالشمول المالي، وفعاليات خاصة بمشاركة مبادرة حياة كريمة، وكثير وكثير من الفعاليات. معنا الآن الأستاذة دينا عنان، رئيس إدارة الشمول المالي والتمويل المستدام. مساء الخير أستاذة دينا. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، يعني سعيدني اكون معاكي النهارده. وانا كمان سعيده جدا، دي تاني مره نتلاقى ان شاء الله في السنه الجديده دكتوره استاذه دينا. تمام، وان شاء الله نتكلم النهارده عن حصاد المصرف المتحد. الحقيقه شرفني ان انا اكون بمثل المصرف المتحد. خير تمثيل، خير تمثيل استاذه دينا. الحقيقه لان احنا بنشتغل في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام بشكل متكامل، مش أكيد. كاداره احنا بنشتغل بيه كمؤسسه. طبعا الإدارة تحت إشراف الأستاذ نيفين كشميري نائب العضو المنتدب، وطبعا بتوجيهات الأستاذ أشرف القاضي. تحياتي ليهم كلهم. طبعا رئيس مجلس الإدارة. فالحقيقة يعني إحنا مش بنشتغل كأدارة، إحنا بكل القطاعات بتتكامل بالضبط، علشان هي ثقافة. طبعا مش مجرد، يعني أنا مش هقدر أعمل حاجة لوحدي، لازم كلنا بنشتغل مع بعض عشان نوصل لكل الفئات المستهدفة. هو صراحة العمل بطريقة فريق العمل ده بيسهل أمور كتيرة جدا وبيطلع المنتج النهائي منتج محترم يعني. الحقيقة أستاذة دينا، حابة في الأول نعرف المواطن أو نعرف المستمع يعني إيه شمول مالي بشكل مبسط. مهم جدا الموضوع إن إحنا نشرح المفهوم، لأن الكلمة متكررة بقالها فترة في الميديا، في وسائل الإعلام، في الراديو، في التلفزيون، وهو مش عارف كمان بماذا تعود عليه نسائل. فإحنا الأول هنشرح إيه هو معنى الشمول المالي بشكل عام. إن هو معناه إن كل فرد، كل مؤسسة في المجتمع من حقها إن يكون ليها منتجات مالية مقدمة ليها من مؤسسات مالية رسمية. صحيح. هذه المنتجات تتناسب مع كل الفئات في مجالات محددة، اللي هي الادخار، الائتمان، التأمين، والتحول الرقمي. الادخار، الائتمان، للتأمين، والتحول الرقمي. التحول الرقمي. حضرتك حبيت تحط فلوسك وتعمل ادخار في حساب توفير أو شهادة أو حساب جاري وتستغل الحسابات وتستفيد منها، فحضرتك تلاقي المنتج اللي يناسبك أيا كان مستوى دخلك، أيا كان ظروفك، ده من حقك. حضرتك محتاج تعمل مشروع، محتاج تفكر في مشروع، محتاج إن أنت تاخد ائتمان بسيط يتناسب مع الأوراق والمستندات اللي موجودة عندك، تلاقي. حضرتك محتاج تستخدم الأدوات التحول الرقمي بتاعتك اللي بتضيف إضافة شديدة جدا، لأنها بتوفر لك مجهود، بتوفر لك وقت، بتوفر لك تكلفة هيكمل أكتر الناس اللي هتستفيد منها. تأمين بكل أنواعه. المنتجات دي من حق حضرتك إنها تكون موجودة لك، سواء كنت فرد أو كنت مؤسسة، بشكل مستدام طول الوقت، تكون متوفرة ليك وبتكلفة مناسبة لحضرتك. فده معنى كلمة الشمول المالي. فإحنا لو فسرنا الكلمة دي بس في حد ذاتها وتخيلنا إن فعلا كل مؤسسة وكل فرد عنده هذه القدرة وعنده هذه الإمكانية، قد كده ده هيرفع من مستوى المعيشي، قد كده ده هيساعده إن هو يفكر في بكرة، ويقدر إن هو يوفر لنفسه مستوى معيشي يساعده إن هو يحسن وضعه الحالي. يعني تعودت على الادخار، الادخار كثقافة مش مرتبطة بدخلك قد ايه، هي مرتبطة بثقافتك قد ايه. صحيح. ثقافتك ان انت لازم مهما كان دخلك تدخر ولو شيء بسيط تفكر فيه لبكرة، عشان يجي وقت تحتاج الفلوس تلاقيها. هيك محتاج انت تفكر في التأمين، عشان يجي وقت يحصل موقف ان انت مأمن عليه تلاقي التأمين بيساعدك. هيك محتاج ان انت تبتدي تجهز نفسك ازاي لو عايز تعمل مشروع، وايه الورق المطلوب منك، او عامل تعمل ولو حتى بقال، تعمل حاجة بسيطة خالص تقدر ان انت تلاقي المنتج ده. والحقيقة كانت المشكلة الاساسية بتنقسم ما بين العرض والطلب. كان في مجموعة مش عايزة تدخل البنوك، مش هي مش عايزة تنضم أو خايفة إن هي خايفة تدخل البنك، مش عايزة، لأنها عندها أفكار مخالفة لما يسير عليه البنك، للنظام المالي الرسمي. وفي جزء كان بيقع على عاتق المؤسسات المالية الرسمية نفسها، إن ما كانتش بتوفر المنتجات اللي بتناسب كل الفئات. صحيح. فبدأ هنا يحصل توجه عام الدولة والقيادة السياسية، هو توجه عالمي عموما. إحنا في مصر هنا بقى فيه اهتمام شديد دي، لأنه بيرفع مستوى عموما بينعكس على الاقتصاد كله، مش بس على الافراد. يعني هو بيعود عليك انت كفرد وبيعود على الدوله، لانه بيرفع مستوى الاقتصاد كله. لما كل الاقتصاد يدخل في النظام المالي الرسمي، حضرتك هتستفيد والدوله هتستفيد. وبالتالي بقى فيه اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه، رؤيه مصر 2030، البنك المركزي اللي الحقيقه عمل مجهود كبير بالتعاون مع كل البنوك في مصر بإن إحنا نشتغل على هذا الملف المهم والمتشعب اللي هو بينعكس على كل حاجة في حياة الناس. صحيح. في المصرف المتحد يعني أنتوا عملتوا مشاركات وفعاليات كتيرة خاصة بالشمول المالي، حابة اللي أنا أعرفها حضرتك. طبعا الحقيقة الحمد لله إحنا بدأنا السنة وإحنا واخدين جايزة اتحاد المصارف العربية في مجال الشمول المالي. نعم. وبعدين ده بنكمل مجهوداتنا السنة دي، وابتدينا نشتغل على كل الفئات المستهدفة وكل المحافظات. الشمول المالي بيبقى له فعاليات بخلاف المجهودات اللي بتتعمل طول السنة، في مواعيد للفعاليات البنك المركزي محددها، وهي 6 فعاليات موجودة طوال السنة وليها مواعيد محددة، وكل فعالية مرتبطة بفئة معينة مستهدفة. طيب. فئة الشباب، أيوة. فئة المرأة، ذوي الهمم، الفلاح، كل واحد من دول وغيرهم احنا اشتغلنا معه. نبدأ بالشباب حضرتك؟ طبعا نبدأ بالشباب. اشتغلنا مع الجامعات، اشتغلنا مع اتحاد جامعات الدلتا، 7 جامعات في 7 محافظات مختلفة. بنشتغل معاهم، بنعمل توعية، بنعمل تثقيف، بنعمل شغل لريادة أعمال، مع طبعا احنا عندنا إدارة رواد النيل عندنا في المطرق المتحد من الإدارات المجتهدة جدا اللي يعني بتشتغل شغل فعلا مهم جدا لتوعية وتثقيف رواد الأعمال. لأنه حضرتك لو عايز تعمل مشروع، عايز تاخد قرض، محتاج تعرف كيف تديره، ازاي تعمل تاخد معلومات، ازاي تاخد تدريب، بتساعدك جدا ان انت تعرف تعمل بداية النواة اللي تقوم بيها مشروع. دراسة جدوى، وده المهم في الأول، يعني أساسيات إقامة المشاريع وريادة الأعمال والتوعية، جزء ده مهم جدا بيشتغل عليه رواد النيل، وإحنا طبعا برضو زي ما اتفقنا فريق عمل فريق عمل أكيد. اشتغلنا مع اتحاد جامعات الدلتا، اشتغلنا مع بقى يعني من أهم الحاجات اللي أنا كنت سعيدة جدا إن إحنا اشتغلنا فيها، شباب التعليم الفني. اشتغلنا مع مدرسة العربي للتكنولوجيا، من أحد المدارس التعليم الفني يعني الحقيقة اللي أنا فخورة إني اشتغلت معاهم. بيجتهدوا وبيعملوا على مصلحة الطالب، بيهتموا بتثقيفه وتوعيته، نوضح للطلبة إزاي يشتغلوا على الأدوات الرقمية، إزاي يشتغلوا على الحسابات، الفروق بينهم، أنواع البطاقات والفروق بينها، يعمل ايه بالمبالغ الماليه اللي عنده، يخش توفير ولا يخش جاري، طب ليه وايه الفرق بينهم، طب ايه المنتجات اللي انت بنقدمها لك تقدر تساعدك. النهارده الشباب احنا بنشتغل معاهم كلهم انه اول ما تعمل بطاقه يلا نفتح حساب عشان تبتدي يبقى عندك ملاءتك الماليه. الستاف نفسه بتاع التعليم، المهندسين والدكاتره، اشتغلنا معاهم وعملنا لهم ندوات، كانوا مهتمين جدا وسعداء بندوات التوعيه والتثقيف. ومع التوعية والتثقيف احنا بنوفر المنتجات اللي الحقيقي بيتميز بيها المصرف المتحد، المالية اللي بتناسب هذه الفئة. صحيح. يعني اكيد في منتج حساب الشمول المالي وحساب النشاط الاقتصادي عندكم. ده حقيقي، ده منتج مهم جدا. المنتج دوت زي ما انا قلت لحضرتك، احنا كنا زمان مش كل المنتجات اللي بتناسب كل الفئات موجودة. أكيد طبعا. وكان من ضمن توجيهات البنك المركزي لكل البنوك إنه شوفوا كل بنك يشوف إيه المنتج اللي هو ممكن ينتجه، ولكن يكون بيناسب هذه الفئة. نعم. اللي هو بمواصفات معينة. الحقيقة المنتج اللي احنا عملناه منتج مميز جدا، بيدي فايدة عالية جدا ومرتفعة في حساب التوفير بالنسبة لأي شخص. أي شخص موجود يقدر أن يدخل البنك النهاردة ويطلب أنه يفتح حساب شمول مالي، هذا الحساب يقدر أنه هو يفتحه بمجرد بطاقته والرقم القومي الموجود معه فقط؟ فقط. طب ما دي حاجة يعني نوع من أنواع التسهيلات الحلوة اللي ممكن أي حد يعملها يعني. بالضبط، بدون حد أدنى، بدون مصاريف الحساب ومصاريفك السنوية 20 جنيه. طب نعيد هذه الجملة من فضلك. حساب الشمول المالي، أيوة. عايز تدخل تفتحه ببطاقتك الشخصية بدون حد أدنى، بدون مصاريف فتح حساب، بتاخد محفظة رقمية، بتاخد بطاقة ديبت كارد اللي هي البطاقة المدينة، بتاخد كارت ميزة، ومصاريفك السنوية 20 جنيه. ده حاجة محترمة جدا، وده يساعد الشباب ان هو يبقى فعلا يقدر ان هو يدخل، واي حد من المواطنين العاديين ان يدخل البنك بمجرد بطاقته يقدر ان هو يفتح حساب شمول مالي. استاذة دينا عنان، كنت حابة اعرف برضو من حضرتك مشاركة المصرف المتحد في مبادرة حياة كريمة. احنا قدامنا 3 دقايق ان شاء الله. والله انا لا معلش، مبادرة حياة كريمة دي انا فخورة ان كان ليا ولو فيها يعني حاجة بسيطة قد كده، لأني كنت بروح القرية النهاردة أروح الأسبوع الجاي ألاقي حاجة تانية خالص. حلو النشاط، يعني نشاط وتنفيذ وفي تحفيز كمان من المبادرة الرئاسية. يعني المبادرة الرئاسية الحقيقة كانت بتخدم أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري. صحيح. القرى دي احنا كنا طبعا بنعملها بالتنسيق مع البنك المركزي، بيبقى حاطط خطه وبيطلب من كل بنك ان هو يشوف هيشتغل على اي جزء فيها. احنا كنا بنروح القرى اللي مختارينها قرى في اخر المحافظه ومش بنروح المحافظه المدينه او العاصمه بتاعه المحافظه، احنا بنروح اخر قريه في اخر مركز في هذه المحافظه. يعني القرى الاولى بالرعايه، يعني القرى الاولى بالرعايه بالظبط كده. بنروح بيكون معانا فريق التموين متناهي الصغر، بيكون معانا فريق من الفروع، بيكون معانا فريق من الشمول المالي، لو محتاجين تمويل عقاري بيكون معانا الفريق، لو محتاجين ودني بيكون معانا الفريق. في احد المحافظات احنا عملنا اسبوع كامل توعيه وتدريب وتجهيز وشغل علشان لو حد عايز يعمل مشروع يعمل ايه، يتعلم ان هو ايه، يعني يشتغل على هذا المشروع ازاي. مشروع بسيط جدا، لو عايز بقال، لو عايز مكنه، لو بتخيطي وعايزه تجيبي مكنه، لو عايزين تعملوا مشغل، حاجات بسيطه جدا تتناسب مع الفئات المستهدفه، كل ده متوفر وموجود، وطبعا بتطبق الشروط والاحكام اللي هي حقيقي في متناول الجميع. اكيد. يعني انا بشكر وجود حضرتك معايا استاذه دينا عنان رئيس اداره الشمول المالي والتمويل المستدام، ودايما منورانا على موجات البرنامج العام، وتحياتي لكل القيادات المسؤوله وخاصه الاستاذ اشرف القاضي. اشكرك يا فندم. شكرا لك. اشكرك يا فندم. الف شكرا. سعدت بالحوار مع حضرتك. اتفضلي. مليون تحيه لمصر يا شعبها، صاحب جميل طيب جميل شبيه شمالك بحر ومطرة، وفي غربك الشرق صحرا، رملة ألماس وياهو فيك الجغرافيا يتعلم، والتاريخ فاضل يتكلم، وعلى بك على قلبي معلم، وبنيك في العيش كبير كم شمس فوق ورا جمرة، عمال بتشق الصحرا انا لك حبيبتي سمره، اتعب واتعب مستمعينا الأعزاء، كان في النهاردة كان في اجتماع مهم للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كانت بتناقش الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023-2030، وشملت عدة ملاحظات مهمة جدا، وكان في توصيات مهمة حول تعزيز التنوع الغذائي من أجل تحسين وضع المغذيات الدقيقة وإنهاء فقر الدم التغذوي، وكثير وكثير من المعلومات مع الأستاذة فريدة محمد الصحفية بجريدة روز اليوسف. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بك. يعني كنت حابة أعرف المزيد، لأن حضرتك حضرتي الجلسة، فكنت حابة أعرف من حضرتك إيه اللي تم بالضبط. طبعا ده كان اجتماع للجنة الصحة بمجلس شيوخ، وطبعا في إطار الاجتماعات النوعية في اللجان النوعية للمجلس اللي بتستهدف بالأساس دعم قيمة الوعي، وكان في توصيات بأن يكون في حملة إعلامية لتسليط الضوء على أهم المشكلات الصحية الناتجة عن تناول الغذاء الغير صحي، وطبعا كان هناك أيضا مطالبات بالتنسيق بين الجهات المعنية سواء وسائل الإعلام أو الجهات المنهوط بها رفع الوعي في هذا المجال. والاجتماع كان بحضور الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية، وكان في توصيات بان يكون في حمله اعلاميه لها دور في ورفع الوعي لدى المواطنين، يعني وطبعا كانوا رفعوا فكره استدامه تناول الغذاء الصحي مش استدامه تناول الغذاء الغير صحي، لانه طبعا زي ما حضرتك عارفه انه توجه العام للدوله المصريه بيستهدف فكره مواجهة الأمراض أي مكان نوعها سواء الأمراض المزمنة أو الغير مزمنة، وتظهر من خلال حملة 100 مليون صحة. وطبعا فكرة الغذاء هو أو الاهتمام بملف الغذاء هو مكمل لفكرة الاهتمام بالصحة العامة سواء للأطفال أو للشباب أو لكبار السن. أيضا كان في الاجتماع الخاص بلجنة الصحة أيضا ناقش فكرة هجرة الأطباء وفكرة الاهتمام بهذا الملف بحيث يتم إلغاء الأسباب اللي بيترتب عليها يعني حدوث هذا الأمر، وتوصيات أيضا لها علاقة بتحسين بيئة العمل يعني اللي بتحفز الطوارئ الطبية على استمرار مكانها وعدم الهجرة. وأيضا كان في توصيات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللي بتساعد على هذا الأمر. أكيد. يعني البيئة المناسبة للطواقم الطبية دي مهمة جدا، لأن احنا في حاجة فعلا ماسة لكل طاقم طبي موجود في كل مستشفى وفي كل رعاية صحية. يعني طبعا، وده كان في اهتمام من لجنة الصحة وبمجلس الشيوخ، اعتبرت انه هذا الأمر يعني قضية أمن قومي، ويمكن كان في طلبات إحاطة وأسئلة أيضا مقدمة في مجلس النواب في هذا السياق بخلاف ما تم مناقشته في مجلس الشيوخ. كان في طلبات إحاطة وأسئلة لها علاقة بمواجهة الأسباب التي تدعو أو تتسبب في هجرة الأطباء للخارج، طبعا باعتبارها قضية أمن قومي. طبعا لدينا يعني خبرات في مجالات عدة من الأطباء، فكان في توصيات أو أدوات رقابية مقدمة بهدف يعني الحفاظ على هذه الكوادر البشرية الهامة. سواء طبعا القضية دي يمكن ظهرت بوضوح أو يعني طرحت بشكل أكبر وملح بعد أزمة فيروس كورونا، واللي طبعا ضغطت على الأنظمة الطبية على مستوى العالم. فطبعا كان هناك اهتمام بفكرة الاهتمام بالكادر البشري، يعني طبعا هو قبل أزمة كورونا كان فيه اهتمام، لكن أزمة كورونا بالتحديد يعني لفتت الانتباه أكثر، الاهتمام الأكثر الاهتمام أكثر بهذه القضية. وطبعا بالتنسيق مع المجالس النيابية والحكومة بيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لتوصيات الصادرة من المجالس النيابية. وطبعا الحكومة بالفعل يعني كانت طرحت يعني الإجراءات اللي تتخذها في هذا السياق سواء من خلال وزير الصحة أو من خلال ممثل الوزارة اللي بيشاركوا في اجتماعات اللجان النوعية. خطط الحكومة الرومية إلى المحافظة على الكوادر الطبية وعدم هجرتها للخارج. أنا بشكر وجود حضرتك معايا الكاتبة الصحفية فريدة محمد من روزر يوسف، ودايما منورانا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر، يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. مصر من القاهرة، معنا الآن دكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة التدريب بالمجلس، ومقررة لجنة الأسرة والتمسك المجتمعي بالحوار الوطني. أهلا بك دكتورة نسرين، منوريني. أهلا وسهلا. يعني عودا كريما يعني لحضرتك تكوني معانا يعني. ربنا يخلي حضرتك، دائما أسعد بلقائي مع حضرتك. تسلميلي تسلميلي. يعني نشاط مهم جدا، وإطلاق دليل تمكين وصول المرأة لدائرة صنع القرار، ده مهم، كان ده في آخر شهر مارس، كنت حابة أعرف يعني تفاصيله بعد إذن حضرتك. هو الحقيقة إحنا أطلقنا هذا الدليل من منطلق يعني عدة التزامات. نعم. أولا إن هذا الدليل بيأتي في إطار أو تمشيان يعني مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، وأيضا بيأتي في ضوء إعلان فخامة رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية في مارس 22 عن جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وأيضا هو بيعمل على دعم المؤسسات في رحلتها نحو تحقيق التكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وأحد الأدوات اللي بتدعم أيضا الموظفات الحكوميات لتولي المناصب القيادية. وفي إطار آخر على المستوى الإقليمي، نظرا لأن مصر عضو في الشبكة الإقليمية الخاصة بمكانة النساء الموظفات في مناصب المسؤولية الوظيفية العمومية اللي بتضم الأردن وتونس والمغرب ومصر، وإن شاء الله مصر هتتولى رئاسة الشبكة في الدورة القادمة هذا العام إن شاء الله. وبالتالي هو يعني أحد الأدوات التي تساهم في هذه الدورة، وبيعمل على غرس ثقافة الإنصاف والمساواة في الجهاز الجديد، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والمشروعات الخاصة بتنمية الجهاز الإداري بالدولة. ده مهم قوي. يعني احنا في شهر، خلال شهر سبتمبر كنا مبلورين ده بشكل دليل. احنا اصدرناه بشكل دليل، وعلشان الحقيقة هو ده بيتناول برضو عدد من الموضوعات التي بتغرس الوعي في الإطار الحكومي وخاصة بالنسبة للمرأة. وأيضا ألو، يبدو أن في حاجة في الخط. ألو، معاك يا حضرتك دكتورة نسرين. تفضلي. هو يعني تناول العديد من الموضوعات برضو، زي الفرق بين مفهوم الإدارة والقيادة والعوامل الفاعلة في عملية اختيار القيادات النسائية ومقومات لنجاح المرأة في الإدارة والقيادة، وأيضا المعوقات الوظيفية والتعرف على الرضا الوظيفي ومعايير الحوكمة والشفافية. يعني مجموعة من المفاهيم مهمة جدا ان هي تتبلور في شكل هذا الدليل يعني. طبعا عشان يكون في ايد كل السيدات العاملات في المجال الحكومي. صحيح. دكتورة نسرين، يعني كنت حابة أعرف من حضرتك يعني المرأة والتغيرات المناخية دي كانت ندوة حضرتك حضرتيها وكان فيها توصيات مهمة جدا خاصة بكل امرأة مصرية يعني. والحقيقة الندوة جت في إطار يعني فعاليات ونشاط لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، ودي كانت في إطار أيضا التجهيزات للمؤتمر الخاص اللي هو الكاب 27. نعم. وبالتالي كان في يعني كنا بنحضر في هذا الإطار للمكون الرئيس الخاص بالمرأة اللي حدث فيها في المؤتمر يعني الكبير الخاص بالمرأة والتغيرات المناخية، ودورها سواء كانت متضررة أو سواء كانت فاعلة في هذا الإطار. والحقيقة يعني هذه الندوة أشارت إلى المسؤولية الحفاظ على البيئة وحفاظ الأفراد الحاليين لتسلمها للأجيال القادمة وتكون بيئة آمنة. وبالتالي جت أهمية، وده الموضوع اللي أنا تناولته في إطار هذه الندوة، كان عن أهمية إجراء استطلاعات الرأي، لأن هي بتعد من أهم الأدوات الخاصة للإصحاح البيئي. وأيضا كان هناك موضوع فيما يخص برؤية مصر في السعي المستمر نحو تحقيق تحول بيئي عادل للجميع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الحوكمة البيئية وتحقيق انتقال بيئي عادل بيراعي الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة واحتياجاتها. دي حاجة مهمة جدا. يعني أنا شايفة إن يعني كحضرتك كعضوة في مجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة التدريب بالمجلس، ده إدى دفعة كبيرة لكل ما يتم من خروج أدلة جديدة على السطح خاصة بالأسرة المصرية كلها. الحمد لله الحمد لله. والحقيقة اللجنة يعني أخذت على عاتقها في إطار إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية لتكوين مكون علمي يعمل على وعي المرأة في العديد من المجالات. طيب ناخد المجال الأول اللي هو يعني أبعاد الزيادة السكانية. حقيقة في إطار الزيادة السكانية اللي حضرتك عارفة وكل المستمعين عارفين انه بيتولد عنها مشكلات كبيرة جدا، وهناخد على سبيل المثال زواج الاطفال الذي يؤدي الى الطلاق المبكر واللي بينتج عنه التخلي عن الابناء، وبالتالي بتنعدم المتابعة المادية والمعنوية وايضا المتابعة الصحية. صحيح. ولطالما تحدث فخامة الرئيس عن أهمية الارتقاء بالخصائص الاجتماعية للسكان سواء كان في التعليم أو في الصحة، وبالتالي المجتمع من خلال هذه الزيادة السكانية بيواجه بانخفاض في الخصائص الاجتماعية للسكان، وانت بتنتجي أفراد غير قادرين على الإنتاج وبيبقوا عبء على الدولة، وده كمان بيولد يبقى في عدم احساس باي من الانجازات او ادراك التطورات الحادثه، لان الزياده السكانيه بتلتهم كل الجهود التنمويه وبتخلي الفرد يعني بتحرمه من الحصول على حقه في الخدمات، وبالتالي بيبقى في حاله من حالات التكدس والتكالب على الخدمات. يعني ده كان الهدف الرئيس الخاص بدليل الزيادة السكانية. طب دليل آخر يا دكتورة؟ هو الحقيقة في دليل السياسات الثقافية أو دمج المرأة في السياسات الثقافية، وده كان من منطلق التنوير والوعي بحق المرأة يعني في سواء كان مع المرأة والرجل على حد سواء من أجل صناعة للسياسات الثقافية الداعمة للمرأة. صحيح. طيب يعني احنا شايفين ان في كذا دليل طالع، وخاصة ان في أهداف للتنمية المستدامة فيما بعد يعني. في دليل المرأة والتنمية المستدامة، وده الحقيقة هيرتكز على محاور الخاصة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة للمرأة، وأيضا السياسات الاجتماعية الداعمة للمرأة في إطار الأهداف التنموية. ثم يعني هنركز على أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل وآليات المواجهة وتنظيم الاستفادة من عمل المرأة أيضا لتحقيق التنمية المستدامة. طيب أنا أتوقف مع حضرتك هنا عن السياسات الاجتماعية للمرأة، فحب يعني ألقي عليها الضوء. بصي حضرتك، لابد وأن نشيد بأن هذا هو العصر الذهبي الداعم للمرأة المصرية. نعم. واتخاذ العديد من السياسات الاجتماعية التي تعمل على تمكينها، سواء كان من خلال سياسات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ومن خلال المشروعات التنموية الكبرى الخاصة بتنمية الريف المصري ومشروع حياة كريمة، واللي بيستهدف أيضا الارتقاء بمستوى المعيشة وخاصة للمرأة في الريف المصري، والمشروعات التنموية التي تجرى على أرض الصعيد مصر، واللي أيضا سوف تعود يعني بالارتقاء بمستوى معيشة المرأة في صعيد مصر. كل هذه المشروعات والسياسات الاجتماعية الداعمة من شأنها أن تعمل على تمكين المرأة اجتماعيا. طيب دكتورة نسرين، يعني لو قلنا أبرز التحديات اللي بتواجه الأسرة المصرية ككل، بس خلينا نقول أن ما زالت الثقافة المجتمعية تعوق المرأة نحو التمكين، وما زالت الثقافة المجتمعية تنظر للمرأة على أنها كائن يعني أو تستبيح النظرة للمرأة ولا تستطيع أن هي تقدر مجهودها. على الجانب الآخر، المرأة أيضا ربما لا تكون لديها نظرة مقدرة لذاتها، وده الحقيقة عائق كبير جدا نحو انطلاق المرأة للتمكين على المستويات كافية. يعني على الجانبين في خلل. طبعا وحضرتك بتشوفي بعض الخطابات الإعلامية التي تقلل من شأن المرأة. والحقيقة تحصرها في أدوار بعينها، ودائما وأبدا تجعل منها كائن يكون في حالة من حالات الخنوع. دكتورة نسيني، يعني أنا أقترح عليك اقتراح يعني بصفة حضرتك مقرر مجلس المرأة، ويعني ده مهم إن كان في لجنة خاصة بالإعلام ككل والأسرة المصرية ككل، فكانت لجنة كانت بتتابع هذه الأعمال وكان لها رؤية كاملة فيما يدور في كل القنوات الفضائية والقنوات المصرية والإذاعات. هي ما كانتش يا أستاذة إلهام، هي ما زالت هذه اللجنة الإعلامية برئاسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميد بكلية أداب جامعة عين شمس سابقا، هي ما زالت موجودة وقد أصدرت دليل خاص بالكود الأخلاقي الذي يجب أن يعمم في الأعمال الإعلامية والدرامية، وتصدر تقرير يتابع كل الأعمال الدرامية في خلال شهر رمضان، وأيضا الإعلانات. لا ما زال يعني كويس، يعني في نشاط نشيطة جدا يعني. يعني هي كانت موجودة أيام ما كان اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أنا أقصد في أيام الاتحاد الإذاعة والتلفزيون. ما زالت موجودة ده الحمد لله يبشر بالخير يعني، بس طبعا عايزين نشاط أكثر يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا، وسعيدة جدا جدا بوجود حضرتك وظهورك معايا على الهواء، وكل هذه المعلومات القيمة من أستاذة عالمة دكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة التدريب بالمجلس، ومقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمع بالحوار الوطني. سعدت بك كتير كتير. شكرا جزيلا، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما مصر في أمان. آمين يا رب آمين. أشكرك. تفضلي. مع نور الفجر تصحى تنطر برد الشتاء، تتأمل في الفضاء تطبق في الغطاء وتولع عود بخور، ابدأ يومها بدعاء ويا بسمة رضا، هي هالفرح ابتدى وردها زي الصبح والحد المساء أعزاء. النهاردة كان خبر في النشرة مهم جدا أن وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها. ده جه من خلال اجتماع السيد الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الطيران المدني لمتابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وتناول الاجتماع خطة الأنشطة المستقبلية لهذا القطاع والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كافة وكل الدنيا في كافة. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كافة وكل الدنيا في كافة. أم الدنيا الشريف عادي الإمام أبو أمن خفيف حسن شحت غني عالتعريف تاني أحسن من كده مصر بحبها بلدي واللي مساها أكله بسناني وانتهى اللي فكر غير كده يا مصر من القاهرة. مستمعين الأعزاء، معنا الآن الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان والمعني بملف مجلس الوزراء. النهاردة كان في أكتر من نشاط لرئيس مجلس الوزراء، كان في اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وكان في استعراض لمجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، وده طبعا يكون حوارنا مع حضرتك، زائد إن البضائع المفرج عنها كنا حابين نلقي الضوء عليها. تفضل أستاذ كمال. تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. الحقيقة بالفعل النهاردة يمكن مجلس الوزراء كان فيه ملفات عديدة ناقشها في اجتماعه اليوم من خلال أكثر من لجنة رئاسة رئيس الوزراء، منها الاجتماع الخاص بضوابط حوكمة منح صفة الضبطية القضائية اللي مطبقة في قطاعات الاستثمار والأعمال. الحقيقة يعني رئيس الوزراء استجد الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وعلى تعزيز الإنتاج المحلي، وده هيكون بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، خاصة القطاعات الاستثمار. وفي هذا السياق يعني رئيس وزراء استعرض مع وزير العدل الضوابط اللي تكفل الاستخدام الجيد للضبطية القضائية، وخاصة طبعا في قطاعات الاستثمار والأعمال. رئيس الوزراء أكد على أن الحكومة وهي بتمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين بتحرص على منع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وده ضمن الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار. في هذا السياق وزير عدل عرض مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية، منها وجوب منحها بقرار وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، منها أن يكون الموظف المختص بالضبطية صفة الموظف العام، منها أن تمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية وليس مخالفات إدارية. أيضا الوجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام. وبكده وبناء على هذه الضوابط هيتم العمل مع الوزارات المعنية أو من خلال الوزارات المعنية على توقيع كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية. ويعني يمكن بعض الوزارات أيضا طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية، وكان فيه توجيه من رئيس وزراء بالتوسع في تنظيم هذه الدورات وحصر كل الجهات اللي عندها صفة الضبطية القضائية، وأيضا الأشخاص اللي عندهم هذه الصفة، مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وإن هم كلهم كارنيهات مؤمنة تحمل هذه الصفة. أيضا كان في توجيه من رئيس وزراء أن يتم إنشاء خط ساخن وزارة العدل، لهذا الخط يتلقى أي شكاوى ضد أي موظف يتعسف استخدام السلطة أو صفة الضبطية القضائية، ده على ان يتم عرض هذه الضوابط على يعني اللي تحدثنا عنها، هيتم عرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم لاقرار. مهم طبعا وجود خط ساخن، لان ده بيسهل كتير ان اي حد عايز يعمل شكوى ضد من يتعسف في استخدام السلطه معاه، ده هيخلينا نكون اسرع كمان في الاستجابه يعني. بالتاكيد طبعا، وده بيعكس في اطار حرص الحكومه على ضمان ان هي يعني صفه الضبط القضائيه تستخدم ووفقا للمصلحه العامه ولا يتم التعنت في استخدامها. عشان كده النهارده تم الاعلان عن هذه الضوابط، وعشان كده تم الاعلان عن توقيع الكشوف من خلال تعاون وزاره العدل والوزارات المعنيه، وايضا تم الاعلان عن الخط الداخل لتلقى اي شكاوى فيما يتعلق باي تعسف في استخدام صفه الضبط القضائيه. كمان استاذ كمال، كان في اجتماع اخر مع المسؤولين المعنيين الخاصه باليات اداره وتشغيل الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ. نعم بالفعل، كان في اجتماع خاص بالشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ، ويعني رئيس الوزراء حرص على ان هو يتابع بشكل مستمر اليات اداره وتشغيل الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه. أشار إلى أهمية متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة، ده يمكن يأتي كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا أشار لضرورة استكمال إنشاء المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع المرافق الحيوية لتحقيق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ والحفاظ على السلامة العامة. كان فيه تقرير تم عرضه حول التنسيق من خلال المهندس رأفة سندي نائب وزير الاتصالات، حول التنسيق اللي بيتم هدف إيجاد آلية مناسبة للإدارة والتشغيل والصيانة وحوكمة خدمات الشبكة. وأيضا أشار إلى أن الآلية اللي بيتم دراستها تمهد للتوافق بشأنها، وأن هي تسهم بقدر كبير في دعم التنسيق الفني واللوجستي بين الجهات الحكومية المعنية اللي هي الخاصة بخدمات السلامة العامة والطوارئ، وتحديد معايير قياسية لتقديم الخدمات الخاصة بالشبكة، وصياغة ضوابط تطوير منظومتها بما يؤدي إلى القيام بدورها على أكمل وجه. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان والمعني بملف وزراء مجلس الوزراء. أشكرك يا فندم. شكرا لك. أشكرك. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف بقالها زمان. سلم على مصر وبلغها إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت، إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت، مصر اللي أنا روحي تروح ليها وزمان كان ليا حبيب فيها، سلم على ابن النيل الأسمر أبو ضحكة بكم كثيرا مستمعينا الأعزاء، ونتمنى أن نكون قمنا بالتغطية المناسبة لكل فقراتنا. فريق عمل اليوم إلهام سعد، وسام محمد، سلم على مصر. وليد الصمالوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. سلم على مصر شارع شارع. سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة. إيه الحكايات اللي متشافة لبقى لها زمان. مصر المنصورة تواريخ محفورة ناس تحمد وتقول مستورة مع كل أدان خطب الشعراوي صوت الطبلاوي ومواعز البابا شنودة اللي تحسس بأمان سلم على بلد الصنباطي وطهوي العقال ونجيب وشهيد فحكاية كانت بطلة هالسعاد سيد درويش وأحمد شوقي شارع شارع عنوان عنوان